فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له. فلما ذكر أحسن الله إليك فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت فقال إليه مرجعكم جميعا. نعم، هذه الآية الكريمة فيها من الفوائد والأحكام إثبات ربوبية الله وإثبات ألوهيته وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله، وفيها إثبات الاستواء على العرش وأن الله مستوى العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وفي الرد على من أنكر الاستواء وفسره بالاستيلاء من الأشاعرة أو أنكر الاستواء كمن الجهمية والمعتزلة. في إثبات الاستواء على العرش استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفية إلا هو سبحانه وتعالى، على حد قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ففي هذا إثبات ربوبية الله في قول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وتدبير الأمور، ولهذا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وفي أن الله تعالى هو الرب وغيره مربوب وهو الخالق وغيره مخلوق، ومن لم يؤمن بذلك فليس بمؤمن، فمشرك في ربوبية الله وشركه أعظم من شرك المشركين، لأن هذا قد أقر به المشركون أقروا بربوبية الله. وفيها أن السماوات والأرض خلقت في ستة أيام، قيل إنها كأيامنا وقيل إنها المراد به الأيام التي عند الله، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، وأنا أقرب أنها مثل أيامنا لأن الله خاطبنا بما نعلم. وفيه إثبات الاستواء على العرش، وفيه الاستدلال على ألوهيته، وفيه استدلال على ألوهيته بالربوبية، ولهذا قال سبحانه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فالله تعالى يستدل على الكفار الذين يؤمنوا بتوحيد الربوبية ويمكنوا توحيد الألوهية، يستدل عليهم بتوحيد الربوبية، يعني كما أنكم تؤمنوا بأن الله هو الرب والخالق الرازق المالك المدبر فاعبدوه، فلما لا تشركون معه، كما أنه لا شريك له في ربوبيته فلا شريك له في ألوهيته، ولهذا قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وقال سبحانه في الآية الأخرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. وفيه أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بعد الإذن، ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن وبعد الرضا عن المشفوع له، كما دلت عليه الآية الأخرى يقوله ولا يشفعون لمن ارتضى، ولهذا قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن، حتى ولو كان أعظم الناس جاها، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها، والله تعالى قال عن موسى وكان عند الله وجيها ونبينا أعظم وجهه، ومع ذلك في يوم القيامة لا يشفع حتى يأتي الإذن، يأتي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح في الشفاعة أنه يأتي ويصل تحت العرش فيفتح الله عليه محامد يلهمه إياها في ذلك الموقف ولا يزال حتى يأتي الإذن، فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. وكذلك يشفعه الله في من دخل النار ويحد لهم حدا يعرفون بالعلامة فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، بخلاف الشفاعة في الدنيا فإن الإنسان يدخل على الملك أو على الأمير أو على الرئيس يدخل عليه ويشفع بدون اختياره، وقد يرغم على الشفاعة وقد يكون الشافع ابنه أو امرأته فيضطر إلى قبول شفاعته، أما الله أحد لا، الله سبحانه لا يرغمه أحد ولا يشفع عند أحد إلا بإذنه، فالشفاعة في الدنيا قد تكون بغير إذن ما يدري تدخل عليه وتشفع، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عند أحد إلا بإذنه، ما من شفيع إلا بعد إذنه، ذلك الله ربكم فاعبده أفلا تذكرون. في إثبات ربوبية الله وإثبات ألوهيته والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وإثبات وأن الشفاعة لا عند الله لا تكون إلا بعد الإذن، وإثبات الاستواء على العرش، وفيه أن الحكم لله بأنواعه الثلاثة، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. الحكم القدري الله تعالى يقدر على الخلائق ما كتبه عليهم ولا أحد يمتنع. إذا قدر الله على الإنسان الموت يموت، ما أحد يمتنع. قدر الله حكم الله عليه قدرا بالمرض يمرض، حكم الله عليه بالفقر يفتقر، ما أحد يمتنع الحكم القدري. وكذلك الحكم الجزائي في يوم القيامة، الله تعالى يجازي العباد بنفسه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هو الحكم الشرعي في الدنيا، والله تعالى يحكم بين العباد بشرعه الذي أنزله في كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله. فما في القرآن والسنة هذا حكم الله الشرعي. حكم الله الشرعي أوجب الصلاة وأوجب الزكاة وأوجب الحج، حكم على الزاني بالجلد أو بالرجم، حكم على شارب الخمر في كتابه أو على لسان نبيه بالجلد، حكم على السارق بالقطع قطع اليد، هذا حكم الشرع، حكم الله. الله تعالى له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، ألا له الحكم، فله الحكم سبحانه، يحكم بين عباده بقضائه وقدره. المقادير تجري على كل أحد، ما أحد يمتنع منها. والجزاء الحكم الجزائي يجاز الله العباد بنفسه، والحكم الشرعي أنزل شرعه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للحكم بين الناس. نعم. سمع محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل والجزاء الأوفى، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم وظل من يحموم، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. نعم. كيف كلام الشيخ؟ قوله إليه مرجعكم الحكم الجزائي. يقول الشيخ بن سعد رحمه الله: فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصود عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت. وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت. فقال: إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم. وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي فقال: وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه، ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات بالقسط أي بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نعم. هذه الآية الكريمة فيها إثبات البعث والمعاد، وأن من وأن من أنكر البعث والمعاد فهو كافر. ولهذا قال سبحانه إليه مرجعكم جميعا، يعني إلى الله مرجعهم جميعا، فيبعثهم يبعثهم سبحانه وتعالى بأن يعيدهم خلقا جديدا. وقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن ابن آدم يبنى إن ابن آدم يبنى كله إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. قال كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري، هذا عجب الذنب. كل ابن آدم يبلى إلا هذا العظم الصغير يبقى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. وقد ثبت وقد دلت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله أنه في آخر الدنيا يأمر الله إسرائيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت، بعد أن تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات بعد ظهور أشراط الساعة الكبار، تقوم الساعة على الكفرة ويخرب هذا العالم، تكور نجوم وتشق السماء وتسجر البحار، تفجر وتسجر وتسير الجبال تصير كالعهن. هذا إنما يكون بعد خلو الأرض من التوحيد، يخرب هذا العالم، ولا يخرب إلا بخلوه من التوحيد والإيمان. أما إذا كان فيه إيمان وتوحيد فلا يمكن يخرب هذا الكون، خرابه بخلوه من الإيمان والتوحيد. ولهذا تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة ويخرب هذا الكون. فأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت، فيموت الناس، ثم يمكث الناس 40، فينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس حتى يتم خلقها. وينشئ الله الناس، يخلق آدم مركب من عجب الذنب، ينشئ الله الناس تنشئة قوية، الذوات هي هي، يعيد الله الذرات التي استحالت ترابا كما كانت يعيدها. الله عالم وقادر، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فإذا تم خلقهم وتكامل خلقهم أذن الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث. فإذا نفخ نفخة البعث تطايرت الأرواح وجاءت كل روح فدخلت في جسدها، لأن الأرواح باقية ما تموت. إذا مات الإنسان الروح تخرج، وروح المؤمن تنقل إلى الجنة وتنعم، كما في الحديث طائر المؤمن يعلق في شجر الجنة، يعني نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني روحه، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وأما روح الشهداء فإن تكون في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فحياة فتمتع الشهداء أكمل من تمتع سائر المؤمنين، لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم وأتلفوها لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها. طائر المؤمن نسمة المؤمن يروح طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل حتى يرجع الله إلى جسده ومبعثه، ولا صلة بالجسد. فإذا نفخ إسرافيل في الصور تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم مسرعين إلى الداعي، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، القطعة التي الجلدة التي قطعت من الإنسان في الختان في وقت الختان ترجع إليه، ويبقون هكذا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، كل قد شخص بصره إلى السماء ليوم تشخص فيه الأبصار، كل لا يلوي أحد على أحد، كل تهم نفسه، وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا البعث للأجساد، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر بنص القرآن ويجمع المسلمين. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في 3 مواضع من كتابه، قال سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه الحق. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قل بلى وربي. وفي سورة التغابن يقول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أمر الله أن يقسم في هذه المواضع 3. فمن أنكر بعث الأجساد فهو كافر بإجماع المسلمين. ولهذا كفر العلماء الفلاسفة الذين أنكروا البعث بعث الأجساد، ومنهم ابن سينا. ابن سينا في رسالة الألحوية أنكر بعث الأجساد وقال بعث الأرواح، وهذا كفر. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر، البعث للأجساد. أما الروح أثبت الفلاسفة أن الروح تبعث. والجهم بن صفوان رئيس الجهمية قال إنه إذا بلي الجسد هذا، إذا مات الإنسان وبلي الجسد يبعث الله جسدا آخر. فرد عليه العلماء، رد عليه الإمام أحمد، قالوا معناه أنه يبعث جسدا آخر ويعذب الله جسدا آخر فيكون الله ظالما، تعالى الله ما يقول. وهذا من أبطال الباطل، هذا من جهل وضلال. الجسد هو الذي يبعث، الذرات نفسها يعيدها الله خلقا جديدا. ولما قال الجهم إن الذي يبعث جسد آخر إذا بلي، فتح باب لابن سينا فقال إن الجسد لا يبعث من الأساس، وإن الذي تبعث الروح، فكفر ابن سينا في رسالة الصغيرة تسمى الإضحوية، أنكر فيها بعث الأجساد. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. نص القرآن: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. استدل على البعث بدليل، الدليل الأول أن الله وعد بذلك ووعده الحق، والدليل الثاني أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. فالقادر على البعث على البدء قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، يعني وهو كل هين عليه. وفيه أن من أثبت واعترف بأن الله هو الخالق ثم أنكر البعث فإنه فاقد العقل، لأنه فرق بين متماثلين، بين مثلين. فالقادر على البدء قادر على الإعادة، كيف تثبت أن الله هو الذي خلق الخلق وتنكر البعث؟ الإعادة مثل البدء، يقدر على البدء وعلى الخلق ولا يقدر على الإعادة. ولهذا قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وفيه إثبات الجزاء على الأعمال، وفيه إثبات عدل الله عز وجل، وأن الله تعالى يجزي بالعدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وفي شدة عذاب الكفار، وأن عذابه متنوع بين الشراب الحميم الذي يسقونه، وبين العذاب، وبين وهو نوعان عذابهم، حار وبارد، بين الزمهرير وبين الحر الشديد، نعوذ بالله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وفي إثبات في إثبات الجزاء على الأعمال، وفي إثبات الأسباب والعلل، وأن الشريعة معللة. وفيه الرد على المعتزلة الذين الأشاعرة الذين أنكروا الأسباب والعلل، ولذلك قال بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون، فسببية دخول الجنة بما كنتم تعملون. والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، في دليل على أن الشريعة معللة في إثبات العلل والأسباب والحكم والغرائز والطبائع، والرد على الصوفية وعلى الأشاعرة والجهمية الذين أنكروا الأسباب والعلل والغرائز. فتكون في الآية في إثبات الجزاء، وفيه استدلال على البعث بدليلين، وفيه أن من أثبت الخلق وأنكر الإعادة فقد فرق بين مثلين، هذا نقص في عقله. وفيه إثبات الجزاء على الأعمال، وفيه ثواب المؤمنين وأن لهم ثواب مدخر لا يعلمه إلا الله، وفيه شدة عذاب الكفار، وفيه أن الشريعة معللة، وفيه إثبات الأسباب والعلل والطبائع والغرائز. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيرا ثم فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبدار حتى يستوسق

يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. إن في اختلاف الليل إن في اختلاف الليل والنار الليل. إن أنت أنت صراحة لا، إن في اختلاف الليل والنار مش اللي بعدها له؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا. طيب، وهذه الآيات فيها كما سبق الاستدلال على قدرة الله ووحدانيته، واستحقاق استدلال على وحدانيته وألوهيته بالشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، وأن هذه دلائل على وحدانيته وألوهيته وأنه المستحق العبادة وحده. فجعل الشمس ضياء والقمر نورا، والضياء فيه نور وحرارة، والنور فيه نور بدون حرارة. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: والصبر ضياء والصلاة نور. الصبر ضياء، ضياء في حرارة يحتاج إلى تحمل. فجعل سبحانه وتعالى الشمس ضياء في النهار تعلم بها الأيام، وجعل القمر حسبانا تعرف به الشهور والأعوام. وفيه رحمة الله تعالى بعباده، وفيه أن الشريعة معلم يقول تعلم عدد السنين والحساب. فالله تعالى رحم عباده، أعطاهم الدلائل على معرفة الأيام وعلى معرفة الشهور وعلى معرفة الحساب، وفيه أن الله تعالى هو الحق، وخلقه حق، وشرعه حق، ودينه حق. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، خلق الله الشمس والقمر وغيرها بالحق وللحق. يفصل الآيات لقوم، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. نعم، في هذه الآية دليل على أن القرآن فيه تفصيل وبيان، وفيه الرد على المفوضة الذين يقولون إن القرآن لا يفهم معناه، وأنه أهل التجهيل وأهل التخيل، يقولون إنه لا يعلم أحد معناه، لا يعلمه جبريل ولا محمد. الله تعالى يقول فصلوا الآيات، آيات مفصلة واضحة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. فهي الرد على هؤلاء، وأن القرآن فيه بيان وتفصيل ووضوح. وقول يتعلم عدد السنين والحساب فيه دليل على أن الشريعة معللة، الرد على من أنكر العلل والأسباب من الأشاعرة وغيرهم. وفيه أن هذه الآيات واضحة لمن يعلم، لمن عنده بصيرة واستعمل قريحته وعقله حتى يصل إلى العلم. أما أهل الجهالة وأهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون من هذا التفصيل وهذا البيان. ولهذا قال يفصل الآيات لقوم يعلمون، تفصيل الآيات وبيانها ووضوحها إنما هو لمن استعمل عقله وطلب الحق وأراده، فالآيات فيه بيان وإيضاح له. وأما أهل الغفلة والإعراض فهم لا يعلمون. وفيه من الفوائد أن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من الشمس والقمر والليل والنهار آيات ودلالات على وحدانية الله وقدرته واستحقاق العبادة للذين يخافون الله ويتقونه ويتقون غضبه وسخطه. أما الذين لا يتقون، الذين قلوبهم خاوية خالية من التقوى وليس عندهم خوف من الله، فلا يستفيدون من الآيات ولا يستفيدون من النذر. اختلاف الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار، الليل يأتي بعده النهار والنهار يأتي بعده النهار، لا الليل يسابق النهار، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يعني تدور في فلك. قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل، دوران واستمرار حتى تنقضي الدنيا. فها تعاقب الليل والنهار وتعاقب الشمس والقمر وما خلق الله في السماوات من النجوم والكواكب والأفلاك آيات وعلامات ودلائل على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة لمن يخاف الله ويتقيه. أما من خلا قلبه من الخوف والتقوى فلا يستفيد. قال تعالى: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله السلامة والعافية. بركة.